الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها Long.

بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي